بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر، وبيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق، وبيان حكم الهم بالحسنة وبالسيئة. هكذا عندكم التوبيب كامل. نعم، عندكم ماذا؟ بيان أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف إلا ما يطاق فقط. الشرح التبويب الذي عندنا. طيب، قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن منهار الضرير وأمية بن بسطام العيشي واللفظ لأمية، والعيشيون غالبا وغالبهم من البصرة، إذا قيل العيشي فيكون بصري، وإذا قيل عبسي فغالبهم من أين؟ من الكوفة، وإذا قيل عنسي بالنون غالبهم من اليمن أو من الشام، من الشام، لكن أصولهم من اليمن، أصولهم من اليمن، من عنس، لأنهم نزلوا الشام. غالب المحدثين يقال لهم، الذين يقال لهم العنسي، من الشام. قال: حدثنا يزيد بن زريع، ثقة ثبت، وفي طبقته يزيد آخر وهو أيضا ثقة حافظ، من هو؟ في نفس الطبقة، يزيد بن من؟ وأكثر عنه الإمام أحمد رحمه الله. نعم، عندك باهية؟ يزيد بن هارون الواسط، شيخ أحمد رحمه الله. قال: حدثنا روح وهو ابن القاسم عن الأعلى عن أبيه عن أبي هريرة، الأعلى بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي، عن أبي هريرة قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. أي أن الإنسان لا يملك نفسا ما تأتيه الخواطر في القلب، تأتيه خواطر والعياذ بالله في الشكوك في اليوم الآخر في الله عز وجل، في صفاته. فالمحاسبة على ما يأتي على النفس شاق، وسيهلك الإنسان لو آخذه الله بما يجري على نفسه. خواطر النفس ما يسلم منها الإنسان. وسيأتي أحاديث بعد هذا الباب ما يتعلق بما يقوله الإنسان إذا وجد الوسواس في نفسه، من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والانتهاء عن ذلك الوسواس. القصد أن الإنسان ما يسلم، فقوله حاسبكم به الله، وجدوا أن هذه الآية في حقهم شديدة، وكان هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى يأمرهم بامتثال هذه الآية والتزامها والاستسلام لما جاء فيها. فلما شق عليهم أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم بالتزامها، فلما التزموها نسخها الله سبحانه وتعالى. قال: وقد أنزل، قالوا نعم، وقال نعم قال وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين أي اليهود والنصارى أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير أمرهم بالالتزام يقول سمعنا وأطعنا. قال فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم فأنزل الله في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا عليك المصير. وصف جعلها الله عز وجل وصفا هذه المقالة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا عليك المصير جعلها الله وصفا لمن آمن بالله ورسوله وملائكته وكتبه واليوم الآخر. ومن أوصافهم أنهم يبادرون ويمتثلون ويلتزمون أوامر الله بقدر استطاعتهم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه من أعظم أوصاف المؤمن أن يكون ملتزما أوامر الله. قال فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لما فعلوا ذلك انقادوا لأمر الله حصل منهم الانقياد خفف الله عنهم فلم يؤاخذهم بحديد النفس. فلما فعلوا ذلك نسخ الله تعالى فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت أي ما يؤخذهم الله عز وجل إلا بما يطيقون إلا وسعها أما شيء خارج طاقته فقد خفف الله عن هذه الأمة ولم يؤاخذهم بذلك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال نعم مفسرة برواية ابن عباس الذي بعدها قال نعم أي قال الله قد فعلت نعم قد فعلت في رواية ابن عباس قال قد فعلت فاستجاب الله لهم ذلك. وفي حديث ابن مسعود ماذا ابن عباس في مسلم نزل ملك فبشر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله عز وجل قد أعطاه خواتم سورة البقرة قال لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. وهذا الحديث فيه أيضا ذلك أن الله عز وجل استجاب الدعاء المذكور في هذه الآيات المباركات. فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال نعم رفع الله عنهم النسيان والخطأ. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال نعم الأعصار أي الأوامر الثقيلة. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال نعم لا يحملهم ما لا يطيقون. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال نعم آيات مباركات وعد الله عز وجل المؤمنين بها وختمها بالعفو والمغفرة والرحمة لمن حقق وصف الإيمان لمن حقق الأوصاف السابقة في بداية الآية آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله حقق الإيمان بهذه الأمور كلها وقال لا نفرق بين أحد من رسله آمن بالرسل كله وحصل أيضا منه الانقياد لأوامر الله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لك مصير فالله عز وجل وعد من اتصف بهذه الصفات بما ذكر في هذه الآيات المباركات. فأنزل الله عز وجل الآثار: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، على ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أما بعض الأوامر فقد جعلها الله عز وجل وعدا منه للأمة، سواء من حقق الإيمان والأعمال الصالحة أو لم يكن من أهلهم، فالمؤاخذة بالنسيان والخطأ مرفوعة للأمة، كذلك الطاقة تحميلهم ما لا طاقة لهم به مرفوع عن الأمة. وأما العفو والمغفرة والرحمة والنصرة فهي لمن حقق الوصف المذكور في الأوائل الآية. قال الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الآيتان من آخر سورة البقرة جاء فيهما حديث في فضيلة قراءتهما، ما هو الحديث؟ عندك قيس؟ من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتح. أما الحديث ما تذكر الآن؟ إذا عند جارك أبي مسعود الأنصاري، من أخرجه في البخاري ومسلم، متفق عليه عن أبي مسعود الأنصاري. فمتى يقرأها؟ عند من؟ عندك وليد؟ قال في ليلة، متى؟ أذكر المساء قبيل غروب الشمس. أذكر المساء تقال قبيل غروب الشمس. أو قبل النوم، ليست من أذكار النوم. قال في ليلة، متى ما دخل الليل قرأ، حتى ولو بين مغرب وعشاء أو بعد غروب الشمس بعد الأذان. الأفضل تعجيلها أفضل. من قرأ في ليلة كفته، فيغلط كثير ممن يكتب في أذكار اليوم والليلة يجعلها من أذكار النوم وليست من أذكار النوم. لا بأس يجوز قراءتها عند النوم، لكن هي أعم من ذلك، هي تقرأ في الليل، تقرأ بعد دخول الليل وتكفيه تلك الليلة. ما معنى كفتاه؟ قيل كفتاه من الشر، وقيل كفتاه من الشياطين، وقيل كفتاه عن قيام الليلة. وعلى كل الأقرب أنها تكفيه من الشر ومن الشياطين، والله أعلم. أما كفاية عن قيام الليل ففيه نظر. الآيتين من آخر سورة البقرة: آمن الرسول، ليست من أذكار الصباح والمساء وليست من أذكار النوم، هي تقرأ في الليل، وتعجيلها في أوائل الليل أفضل حتى تكفيك الشر بإذن الله. يصلح قراءتها عند النوم، لكن لا يعتقد لها فضيلة في قراءتها عند النوم، إنما من باب أن العمل بالحديث من قرأ في ليلة كفته. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر. قال إسحاق: قال إسحاق وأخبرنا، وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عن آدم ابن سليمان مولى خالد. قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم. فأنزل الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليه ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال: قد فعلت. واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، قال: قد فعلت. الآية فيها قد فعلت مبينة لقوله نعم. فيها التسليم: كل أمر جاءك من الله سلم له، ولو كان ولو رأيته شاقا عليك استسلم وسيسر الله، يسر الله عليك، استسلم لأوامر الله سبحانه وتعالى. فيها وجوب الانقياد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. يجب الاستسلام والانقياد لأوامر الله عز وجل. قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. قول: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قول: لها ما كسبت، ما المقصود به؟ مثال الخيرات والطاعات، فلها ثوابه وعليها ما اكتسبت من السيئات. في رد على الذين يقولون العبد ما ليس له مشيئة في فعله، أو لقوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وفي رد أيضا على الذين قالوا العبد يخلق فعله، فالله سبحانه وتعالى جميعها تحت مشيئته، ما يكلفه إلا ما يستطيع فعله، ويعينه على فعله إن كان من الطاعات. الحديث الذي فيه أن نبينا صلى الله عليه وسلم أوتي هذه الآيات من كنز تحت العرش، نعم، ما حال؟ ما أحد يعلم؟ الحديث الذي فيه أنه آيات الآيات التي في آخر سورة البقرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوتيتها من كنز تحت العرش. نعم. أليس في صحيح مسلم عن ابن مسعود؟ أعطنا صحيح مسلم نقرأ لفظ الحديث. ليس فيه ذكر ذلك، من لعل في غير حديث عبد الله المسعود. على كل جاء في حفيق قولي: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه في ظني أنه جاء في بعض الروايات، وينظر يراجع عند من؟ من حديث حذيفة في الصحيح المسند، من رجعت راجعته؟ خير إن شاء الله. ما نجي خارج الصحيح يحتاج إلى نظر في صحته. العفو. هو من حيث اللغة يعني العفو بمعنى المحو، محو الذنب، والغفر بمعنى ستره، وكلاهما يقتضي رفع الذنب. ربما عند اجتماعهما قد يكون لأحدهما معنى زائد على الآخر يراجع، لكن الأصل أن العفو يغفر به الذنب، والمغفرة أيضا تشمل العفو، كلاهما يشمل الآخر، لكن هل عند اجتماعهما يشمل أحدهما معنى آخر؟ ربما هذا ينبه عليه ابن القيم. لو نعم تفسير ابن القيم ليس موجودا، غالبا ينبه على مثل هذا ابن القيم رحمه الله على الفروق في ذلك. أنا عنده فائدة من قبل في هذه المسألة، الفرق بين قوله واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، الجمع بين العفو والمغفرة في موضع واحد. ذكر ضعف الشيخ الألباني حديث حذيفة أنها من كنز تحت العرش. يقول ضعف الشيخ الألباني في الضعيف. طيب أحسنت.